والمية زي الدهب فيها جوابي كتب المغناوي المغناوي عجب والمية زي الدهب فيها جوابي كتب المغناوي المغناوي عجب من يسمع المواوي والمية زي الدهب ساعة الأصيل بيسير فيها جواب كتب من شعب وادي النيل ويقول على الأرمون هنا هنا يا ريس عدينا بحر الجمال يا خالي واصل ما بين بحرين ماشي يقول موال الله يا ليل ويا عين كلمة سلام تنقال والسمع شاطين كلمة سلام تنقال سمعي شاطين ويقول على الأرجول هيلة هيلة يا ريس عدينا حي سفينة بتهدي وتجيب من خيرها وتوكي وتقول للمينة وحشينا وتسلم بالشوق وتعكي ونحي سفينة بتهدي وتجيب من خيرها وتوكي وتقول للمينة وحشينا وتسلم بالشوق وتعدي ونقول تتسافري يا سفينة راح ترجع تاني وتودي وتلف العالم وتدينا تلاقينا واقفين عالمينا وتلف العالم وتدينا تلاقينا واقفين عالمينا Oh, yeah.